نور من القرآن. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات استمرار للاستفسارات الإنكارية على الكفار الذين عبدوا الأوثان من دون الله تعالى، فيقول جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أي هل وجد هؤلاء المشركون من غير موجد؟ أم هم الذين أوجدوا أنفسهم؟ فلا هذا ولا ذاك، بل هم يعترفون بأن الله عز وجل هو الذي أوجدهم من العدم، وهذا يقتضي منهم أن يفردوه بالعبادة، فوقوعهم في الشرك يعد انحرافا عما يقتضيه العقل السليم واتباعا للأهواء المنحرفة. وإذا كانوا لا يفكرون في خلقهم فليعتبروا بخلق السماوات والأرض، فليعتبروا بهذه الأجرام العظيمة التي تشهد بعظمة خالقها. فهل يدعون أنهم هم الذين خلقوها حتى يجعلوا من أنفسهم مشرعين للناس؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أي لا، ليس الأمر كذلك، فهم يعترفون بأن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، بل الحقيقة أن اعترافهم لم يصل إلى حد اليقين الذي يؤثر على تصوراتهم وسلوكهم، بل المؤثر عليهم هو الخضوع لأهوائهم المنحرفة. وإذا كانوا لا يدعون بأنهم خلقوا أنفسهم ولا أنهم خلقوا السماوات والأرض، فهل هم الذين يملكون خزائن الله جل وعلا التي تشمل الكون كله؟ أم هل هم المهيمنون على مقاليد الأمور في الكون؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد، فلماذا يشرعون للناس من دونه وهم خلق من خلقه وعبيد من عبيده؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ وإذا كانوا يزعمون بأن جبريل عليه السلام لم ينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فليتخذوا لهم سلما إلى السماء ليستمعوا فيه، ثم ليأتي مستمعهم ببرهان واضح يثبت فيه دعواهم ويلزم النفوس بالإذعان لقولهم. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.